السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال، هل في صلاة التراويح نصلي 10 ركعات متبعة الرسول عليه الصلاة والسلام أم نكمل مع الإمام حتى 20 صلاة؟ نكمل مع الإمام، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال من قام مع الإمام حتى ينصرف.